بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أخذنا في الدرس السابق قول المؤلف رحمه الله: وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنضح. أنكر الجهمية صفة اليدين وسائر المعطلة أنكروها. وصفات الله جل وعلا أهل السنة والجماعة يثبتونها، ما أثبته الله لنفسه أثبته أهل السنة والجماعة، ومن أحسن من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. يريد الله ليبين لكم. فالله سبحانه وتعالى ذكر اليدين في كتابه الكريم، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر صفة اليدين لله جل وعلا في السنة المطهرة، ولم ينفي هذه الصفة في أي موضع، ولم ينفها الصحابة رضوان الله عليهم. فنثبت لله ما أثبته لنفسه من الصفات، كصفة اليدين وصفة الوجه والغضب والرضا والمحبة وغيرها من الصفات التي أثبتها الله لنفسه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لماذا ذكر الجهمي ولم يذكر المعتزلة والأشاعرة؟ وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه. أول من اشتهر بالتعطيل هم الجهمية، أول من شهر مقالة التعطيل هم الجهمية. والجهمية منسوبة إلى من؟ اسمك؟ شمسان. عندك شمسان؟ إلى الجهم بن صفوان. والجهم بن صفوان كفره العلماء. قال أبو بكر بن أبي داود رحمه الله تعالى: وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح إلى طبق الدنيا يمن بفضله، فتفرج أبواب السماء وتفتح. يقول ألا مستغفر، يقول ألا مستغفر يلقى غافرا، ومستمنح ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح. يقول على مستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح. روى ذاك قوم لا يرد حديثهم، ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. هذه الأربع أبيات متعلقة بأي صفة من صفات الله جل وعلا؟ صفة النزول إلى السماء الدنيا. وقد ورد ذلك في أحاديث متواترة، منها حديث أبي هريرة في الصحيحين: ينزل الله سبحانه وتعالى حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا فيقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأستجيب له؟ وجاء أيضا عن أبي سعيد في صحيح مسلم، وجاء عن عبد الله بن مسعود خارج الصحيح، وجاء عن جماعة من الصحابة، وقد عد من الأحاديث المتواترة. فصفة نزول الله جل وعلا إلى السماء الدنيا لا تماثل صفات المخلوقين، ليس نزوله كنزول المخلوق. نزول يليق بجلاله، الله أعلم بكيفيته. نزول لا يقتضي أن تكون السماء ظرفا لله، تعالى الله عن ذلك، فالسماوات كلها قبضة الرحمن يوم القيامة. نزول لا يقتضي أن الله يخلو من عرشه، أو أن العرش والسماوات الأخرى تصير فوق الله جل وعلا، تعالى الله عن ذلك، فهذه أمور في حق المخلوق ينتقل من مكان ويشغل مكانا آخر، وأما نزول الله فلا نعلم كيفيته، أخبرنا الله بنزوله ولم يخبرنا بكيفيته. وقد حاول المعطلة والمبتدعة تشويه أهل السنة والجماعة بهذه بإثباتهم لهذه الصفة التي أثبتها له نبينا صلى الله عليه وسلم وأثبتها له الصحابة ولم ينكرها أحد من السلف. فيأتون بأشياء يشنعون عند عامة الناس ويستقبلون ويستهجنون الناس على إثبات هذه الصفة، كقولهم يقولون إن الله في السماء الدنيا، معنى أن الله أصغر من السماء وأن السماء تحيط بالله. تعالى الله عن قولهم، أهل السنة ما يقولون ذلك، أهل السنة لا يقولون ذلك، بل نزول يليق بجلاله، الله أعلم بكيفيته، لا يقتضي أن السماء تصير ظرفا لله ولا أن السماوات السبع تصير فوقه جل وعلا. تعالى الله عن ذلك، فهو العلي العظيم وهو المستنام، ثم استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، فالله مستوى على عرشه. علوه صفة لازمة له لا تنفك عنه طرفة عين، صفة العلو صفة ملازمة لله جل وعلا لا تنتفي عنه طرفة عين. تعالى الله عما يقولون وسبحان الله عما يصفون. وقد حرف المبتدع صفة النزول وقالوا إنما المراد نزول ملك من الملائكة، أو قالوا نزول رحمته، قالوا ينزل ملك من ملائكته أو بعض الملائكة أو تنزل رحمته. ما الجواب على هذا التحريف؟ دقى حميد أحسنت، في الحديث نفسه يقول هل من مستغفر فأغفر له، الملك ما يقول هذا، الملك لا يقول ذلك، هذا كلام الله. هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هذه الألفاظ لا يقولها إلا الله جل وعلا. وأيضا من الردود عليهم في هذا التحريف لك يا يوسف أن الملائكة تنزل بأمر الله في أوقات متفرقة، ليس مخصوصا في الثلث الأخير من الليل. أيضا عندك طيب هذا نزول أمره أو نزول رحمته سنأتي عليه. وأيضا لم يقل هذا أحد من السلف، من الذي سبقكم إلى تحريف هذا الدليل؟ ما أحد، ما يستطيعون أن يأتوا بنص واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة أنهم قالوا ينزل ملك من الملائكة، فلا يسعهم ما وسع السلف. السلف مروا آيات الصفات على ما يفهم من ظاهرها، ولم يحرفوا ولم يبدلوا، فيسعنا ما وسع السلف، نثبت الصفات كما أثبتها الله لنفسه. لا يستطيعون أن يأتوا بنص واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة في تحريف هذا، في تحريف الأدلة وفي أن المراد نزول ملك من الملائكة، بل هو نزول ربنا جل وعلا كما يليق بجلاله لا نعلم كيفيته. ونفس الله ويقال لهم بنفس الرد إذا في حق من قال تنزل رحمته أو ينزل أمره، فكذلك نفس الردود تنطبق عليها. فالرحمة والأمر ما يقول من يسأل ماذا من يستغفرني فأغفر له إلى آخره. وأيضا وصول ينزلون حتى إلى الأرض، أمر الله ورحمة الله ليس منتهاه السماء الدنيا، وكذلك الملائكة يتنزلون حتى إلى السماء الدنيا في أوقات متفرقة، وأمر الله ورحمته أيضا تنزل في أوقات متفرقة. فهذا تحريف للأدلة، لو كان في هذا التحريف خير لسبقنا إليه الصحابة وحاشاهم من التحريف والتبديل، لكن لو كان الحديث على خلاف ظاهره لبينه رسول الله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض الشبهات عند أهل البدع يقولون الله عز وجل ينزل في السماء الدنيا في الثلث الأخير كما تقولون، إذن لا يزال نازلا لأن الثلث الأخير يختلف في بقاع الأرض، في كل وقت يكون الثلث الأخير في تلك البلدة، ثم بعد وقت في بلدة أخرى، ثم بعد وقت الثلث الأخير في بلدة أخرى، إذن لا يزال نازلا في السماء الدنيا. وهذا جواب، وهذه شبهة دائرة، فإننا لا نقول إن الله يخلو من عرشه حتى يقولون إنه لا يزال في السماء الدنيا، فإننا نقول صفة العلو ثابتة لله لا تنفك عن الله طرفة عين، وأن النزول لا ينافي العلو، نزول الله جل وعلا للسماء الدنيا لا ينافي علوه ولا ينافي استواه على العرش، فهو نزول لا نعلم كيفيته، ليس كنزول المخلوق، حيث إن نزول المخلوق يخلو منه مكان ويشغل مكانا آخر ويصير مكانا فوقه، وهذا في حق المخلوق. فهذا الكلام في حق إنسان فهم من الصفة كما يفهمه من حق المخلوق فيقول لا يزال الله في السماء الدنيا، فهذا كلام باطل ولا يجوز أن يتكلم به، لا يجوز أن يتكلم بهذا الكلام. ويجب علينا أن نؤمن بأنه سبحانه وتعالى مستو على عرشه، صفة العلو ملازمة له، وأن نزوله لا ينافي ذلك، ولكننا لا نعلم الكيفية. جاءت روايات، أحسنت، جاءت روايات ينزل إذا مضى شطر الليل، وفي بعض الروايات إذا مضى ثلث الليل، أصح الروايات الواردة إذا مضى ثلث الليل، إذا بقي ثلث الليل الآخر، فتلك الروايات لا تثبت، أصح الروايات أنه في الثلث الأخير من الليل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.